بالقرآن نور قلبي بالقرآن، واغفر ذنبي واستر عيبي يا رحمن. بالقرآن نور قلبي بالقرآن، واغفر ذنبي واستر عيبي يا رحمن. بالقرآن بالقرآن بالقرآن نور قلبي. فكلامك ربي أحفظه فيحفظني، وأرتله وأجوده فيرفعني. فكلامك ربي أحفظه فيحفظني، وأرتله وأجوده فيرفعني. بالقرآن بالقرآن بالقرآن نور قلبي بالقرآن نور قلبي بالقرآن، واغفر ذنبي واستر عيبي يا رحمن. بالقرآن بالقرآن بالقرآن نور قلبي. وأقوم الليل فأقرأه فيسعدني، وفؤادي روحا يملأه فيرشدني. وأقوم الليل فأقرأه فيسعدني، وفؤادي روحا يملأه فيرشدني. بالقرآن بالقرآن بالقرآن نور قلبي بالقرآن نور قلبي بالقرآن، واغفر ذنبي واستر عيبي يا رحمن. بالقرآن بالقرآن بالقرآن نور قلبي. واجعله الصاحب في عمري فينفعني، وبه ربي نور قبري فيؤنسني. واجعله الصاحب في عمري فينفعني، وبه ربي نور قبري فيؤنسني. بالقرآن بالقرآن بالقرآن نور قلبي بالقرآن بالقرآن بالقرآن نور قلبي.